بمناسبة ذكرى 56 لاستقلال موريتانيا، بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنية إلى محمد أولد عبد العزيز رئيس جمهورية الموريتانية الإسلامية يوم 28 الاثنين. تمنى مرسلها للرئيس والشعب الموريتاني نجاحا أكبر في النضال الرامي إلى حماية سلام البلاد واستقرارها وتحقيق تطورها وازدهارها، وعبر عن الثقة الراسخة بأن علاقات الصداقة والتعاون ذات التاريخ والتقاليد العريقة بين البلدين ستشهد مزيدا من التوطد والتطور.